وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أولى وأطهر والمؤتفكة فأهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقل وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما بقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى يقولوا سحر وحملناه على كيف كان عذابي ونذر إن المتقين في جنات قاد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله يفتح عليك علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم.